أنه إذا كان هذا المسلم يتهم في معاملاته فينبغي التحرر. وهذه هناك قاعدة يقولها أهل العلم أن من اختلط ماله الحلال بحرام فما حكم معاملته؟ من اختلط ماله الحلال بالحرام فما حكم معاملتك له أيها المسلم؟ يعني بيعك منه، شراؤك منه، أخذ منه، أخذ هدية منه، أكل من طعامه أو كذا إلى آخره، عملك معه ما حكمه؟ اختلط حلال بحرام. قالوا يعني كلام كثير لأهل العلم في هذا، ولكن القاعدة فيها أنه إذا كان الحلال يغلب الحرام، بمعنى الحلال أكثر، فلا بأس بالتعامل معه وأخذه، لأن في الغالب أن يؤخذ من الحلال. وإن كان الحرام أغلب أكثر فالأولى الامتناع وعدم معاملته. وإن استويا يأتيك الاشتباه، فالتحرز والأولى أنك تتركه. وبعضهم قال ما دام إن فيه هذا وفيه هذا والأصل الحل فيأخذ منه ويتعامل معه، ولكن الأولى أنه إذا كان أغلب ماله أن كان يتساويان الحلال والحرام فالأولى أن يدعه، لأن ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة إذا تساويا. إذا تساوى نعم. في هذا الباب أيضا يقول بعض أهل العلم ما شككت فيه، ما شككت فيه أيها المسلم في معاملتك فهو ثلاثة أنواع، لا بد لا يخرجون عن ثلاثة أنواع. الأصل عندئذ ما دام حصل الشك فيه فيجب عليك اجتنابه، أو قال هو يقول فالورع ليس الوجوب، فالورع اجتنابه. شيء شككت فيه حلال أم حرام، جائز أم ممنوع، صحيح أو باطل إلى آخره، ما دام شاك فيه وعندك الشك. بينوا مسألة في مسألة الشك والظن. الشك يعني كون الأمر عندك متساوي بين يعني احتمالين متساويين، هذا الذي يقوله الفقهاء، يقولون الشك هو احتمال، ويقول المناطق إذا تساوى الاحتمالات يعني الجواز والمنع، الحرمة والحلم كذا، يعني تساوى عندك ما تقدر ترجع هذا عن هذا. والمراد هنا ليس هذا، المراد هنا إذا ظننت، إذا يعني مجرد أنك وجدت أن فيه شبهة، ها، فالأولى والورع أن تجتنب ما فيه، ما فيه شبهة. وهذا الاجتناب لما فيه شبهة ثلاثة أقسام. يقول لك قد يكون اجتناب واجب، قال واجب ومستحب ومكروه. فالاجتناب الواجب اجتناب ما يستلزم ارتكاب المحرم. إذا كان هذه الشبهة، إذا كان هذه الشبهة التي يعني خطرت لك تستلزم أن تقع في محرم، فيجب عليك اجتناب ذلك المشتبه. قال واجتناب مندوب وهو اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام، لأنها لا تؤدي إلى الحرام حجما لكن يجوز أن تؤدي إلى الحرام، فهذا مندوب يندب لك. هذا قول هذا الإمام والإمام الخطابي. وبعضهم قال لا، هذه أيضا الأولى، يعني بل بعضهم أوجب الاجتناب والترك. قال والمكروه اجتناب الرخص المشروعة، في شبهة لكنها رخص مشروعة وشرعها الشرع، ويأتي واحد يقول لا لا أنا وينكر رخص فيها الشرع أنا أتركها وكذا إلى آخره. لو تعمد ذلك وأكثر من رخص الشرع فليس له، يعني هذا يكون مكروه. لماذا مكروه؟ لأن الشرع عندما رخص فيما رخص فيه من العبادات والمأكولات والمشروبات والكذا والأفعال، يعني طلب إلى الخلق أن يأخذوا بهذه الرخص، لأن الله تكرم بها عليهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك عزائم أو أن تؤتى عزائم. يعني إذن الرخصة مثلا الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر أن يفطر، ورخص له أن يقصر الصلاة، ويأتي المسافر ويسافر، طبعا مثلا فيها خلاف، هو يعني الأصل هي رخصة ثابتة، لكن هل الأفضل له أن يترخص ويفطر وهو مسافر، أو الأفضل له أن يصوم وهو مسافر. تلاحظ من ترك الصيام وهو مسافر لأنه رخصة من الله سبحانه وتعالى فهو مثاب على هذه النية وهو عامل بالسنة، ومن تركه بنية أنه نوع من مزيد في العبادة وأنه لا هو يريد أن يتفضل أو أن يكون أكثر عبادة من غيره أو من كذا وأن هذا فلا، هنا يكون قد ترك رخصة الله سبحانه وتعالى وربما يدخل في المكروه لأنه ترك المرخص فيه، يعني كأنه يرى أن هذا الحكم وهو الترخيص من الخالق سبحانه وتعالى ليس له مكان هنا أو شيء، هذا لا ينبغي يعتقد إذا كان مقرونا بذلك. نعم إذا تساوى لديه يقول هي رخصة من الله سبحانه وتعالى وأنا قادر أن أصوم، وأنا قادر أن أصوم، ومدام هي رخصة والرخصة الأصل فيها طبعا علتها السفر وحكمتها المشقة في السفر، لكن يقول أنا مسافر نعم ولكن لا مشقة عندي في السفر، فالحكمة التي من أجلها شرع الحكم غير موجودة، إذن لماذا لا أصوم؟ إذا فعل ذلك فهذا إن شاء الله مأجور على نيته وفعله لأنه لم يترك الرخصة بقصد أنه يزيد على الشرع حكمه، معلوم هذا؟ واضح. ولهذا قال بعض أهل العلم فصل هذا التفصيل، قال المسافر إن كان يجد من نفسه القدرة على الصيام وليس عليه مشقة زائدة عن مشقته المعتادة فصام، فالأفضل له أن يصوم لأنه يعني يصادف أو يكون في شهر الصوم ويكون مع الناس صائما، وإذا انتهى العيد يعيد الصوم يعيد مع الناس وقد انتهى الصوم ويأتي بعده المشروعات النوافل الأخرى من صيامه الأيام الستة إلى آخره. وإن كان يغلي يشق عليه يزيد عليه الصوم فالأفضل له أن يفطر، أفضل له أن يفطر أخذا بالرخصة. إذن فالرخصة ترك الرخص قد يكون من باب المكروه، يعني تجنبه من باب المكروه يكون مكروها وقد يكون محبوبا مرغوبا. نعم. ومما يؤيد هذا الحديث الذي معنا قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك، هذه يا إخواني قاعدة يعني لا يحتاج فيها المسلم العاقل إلى أن يسأل أحد في أمور حياته في معاملاته في قوله كلامه في فعله في حركاته سكناته معاملاته بيعه وشرائه إلى آخر، لا تحتاج أن تسأل أحد في مسألة ما يحل لك وما يحرم أو يعني ما يقربك إلى الله وما تخشى أن يبعدك عنه. كيف؟ دع ما يريبك إلى ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه تبيح نفسك كما قلنا بالأمس أثناء عن يونس أحد التابعين رحمه الله تعالى، قال أرحت نفسي ما شككت في حله أو حرمته ترك، وعندئذ هذا يريحك، هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبحمد الله الأمور الواضحة الحلال كثيرة جدا تسع الخلفة في كل حين ولا يسمع الناس بحاجة إلى المشتبهات. شيخ المجد رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب باب ما جاء في الشبهات في ثنايا الكلام عن البيوع وأحكام البيوع، لأن البيوع قد يطرأ عليها كثير من يعني الشبهات في مسألة صيغ العقود والشروط ونحو ذلك والغبن الذي يحصل من بعض الناس لبعض والتكتم عن بيع العيوب في المبيعات ونحو ذلك، فجاء بهذا الباب مع أنه عام في جميع أحوال المسلمين. بعد هذا انتقل إلى باب أو أبواب فيما يتعلق بالمعاملات وفي البيوع خاصة، قال أبواب أحكام العيوب، ولاحظ المناسبة بين هذا الأبواب وبين الباب الأول ترك الشبهات، قال باب أبواب أحكام العيوب، العيوب بالمبيعات، قال باب وجوب تبيين العيوب، باب في وجوب تبيين العيب للسلعة التي تبيعها، يجب على المسلم أن يبين العيب أن لا يخفي أنه تدريس وغبن وأخذ لأكل لأموال الناس من ذلك. ذكر في هذا الباب حديث عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه هذا البيع هذا المبيع فيه عيب إلا بينه له، رواه الإمام ابن مالك. وحديث عن واثلة بن أصبع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، هذا بالنسبة للبائع نفسه. ولا يحل لأحد يعلم هذا العيب في هذه السلعة ولو لم يكن مالكها إلا إيش بينه. هذا الحديث من حيث سنده فيه شيء لكن المعنى صحيح، وسنتكلم عنه بعد الحديث. الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، مر برجل يبيع طعاما، فأدخل عليه الصلاة والسلام يده فيه في الطعام في الوعاء الذي فيه الطعام، فإذا هو مبلول فيه بلل، والطعام الحب ونحو إذا جاء عليه البلل يفسده ينقص من بكله وقيمته، فإذا هو مبلول فقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. من غشنا فلا غش الطعام إذا دخله الماء، يعني الطعام المقصود به الطعام، إذا أطلق الطعام عند العرب المقصود به أيش البر، والطعام من الحبوب من البر والسائر الحبوب الذرة حتى الأرز وغيره إلى آخره، إذا جاءه الماء لا شك أنه يفسده، يعني يقلل من قيمته أو كذا. فهنا الوعاء مليان من الطعام، وقد جاء وحصل عليه ماء، وفي القصة في هذه القصة أنه قال هذا الصحابي قال يا رسول أنه يعني وقعت عليه السماء، يعني نزل عليه المطر ما قصد، يعني هو لم يقصد، يعني يعرف أنه هو يعرف أنه حصل عليه ماء لكن ما قصد أنه يضع الماء ليفسده. وطبعا هذا شيء معلوم أن الإنسان ما يفسد طعامه، لكن كان عارضه في السوق طعاما موجود، نزلت المطر ووقعت عليه، جف نشف أعلاه أصبح يابسا، فالذي يأتي ويشتري منه يرى أنه حط طعام يعني جاف، مع أنه أسفله قد تل، وما دام تل فلحقه عيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد ذلك وهو في وسط الطعام قال هذا القول الكبير العظيم، ولهذا يقول سفيان لا يمكن أن يفسر من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. بعضها العلم تعرض لتفسيره وتبيينه من غشنا، يعني سفيان يقول دعوا هذا اللفظ على ما كان ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبقى هيبته، لأنه فيه تنفير من الغش والخداع، فمن فعل ذلك فليس منا، يعني ظاهره النفي بالمرة عن يعني أمة الإسلام أو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم وهذا صحيح يعني في المعنى الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه ليس من شأنه أن يكون مسلما كما ليس من خلق المسلمين، أو أنني أبرأ من فعله هذا كما يبرأ الوالد من فعل ولده إذا عصاه أو كذا، قالوا في تفسيره. لكن سفيان بن عيينة يقول دعوا هذا النص على ما هو عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا سمعه المسلم تبقى هيبة هذا الوعيد الشديد والتنفير من هذا العمل في نفسه فلا يقع في المحظور. من غشنا فليس منا. والسبب الصحابي سبب أنه نزلت الماء على الطعام هو موجود لكن لم يبين، هنا الغش الذي حصل من هذا الصحابي أنه لم يبين، لم يظهر للناس يقول لا ترى فيه يعني أسفله فيه ماء أو قد حصل عليه الماء، مع أنه جاءته الماء من السماء من المطر. ففيه دلالة على أن من عرف عيبا في سلعته ولم يبينها للمشتري فهذا غش يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. حديث آخر عن العداء بن خالد بن حوذل أحد الصحابة قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، حصل مبايع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي، فكتب كتابا: هذا ما اشترى العداء ابن خالد بن حوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، العقد اشترى منه عبدا أو أمة كما في هذه الرواية، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلمة. لا داء ولا غائلة. طبعا النبيح هو ايش؟ يعني حيوان ناطق يعني انسان فيه قد يكون من ظاهرة وكذا الى اخره. فقال عبدنا او اما قال لا داء ولا غائلة ولا خبزة. هذه كلها منفية بالمجيء بمعنى لا يكون شيء من ذلك بيع المسلم المسلمان. يعني هذا شأن المسلم إذا باع على مسلم أنه لا يكون فيه داء مسكوت عنه يعني لا يبينه ولا غائلة ولا خبزة. وسيأتي تفسير هذه الكلمات بعد خلال. هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كلها تبين أنه يجب على المسلم أن يبين ويوضح العيب في سلعته حتى يكون على المشتري على بينته، وحتى يكون المال الثمن الذي أخذه ثمنا يعني مالا حلالا، وحتى لا يأكل أموال الناس بالباطل، وحتى يعمل بالنصيحة التي ثبت الحديث الصحيح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الدين النصيحة لله ولكتابه ولحديثه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. وقالوا من النصيحة لعامة المسلمين أن تنصح للمسلم في ما ينفعه وتدرعه ما يضره وتخبره. لهذا كان بعض الصحابة يعني عملا بهذا الحديث هو الحديث فيما معناه أنه كان إذا اشترى يعني إذا عرض سلعة في السوق أو للبيع أو كذا إلى آخره أول ما يبدأ ببيان عيبه يأتيه المشتري يقول يا فلان ترى هذا البعير وكذا فيه عيب وكذا وكذا. وتسبق أن ذكرت لكم قصة معروفة يعني عن أحد الصحابة رضي الله عليهم ولعله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه يعني عرض بعيرا للبيع في السوق وذهب لحاجة له وكان معه غلام واقف على البعير. فجاء شخص واشترى هذا اشترى البعير بثمن أعلى شوية بثمن يعلم هذا الصحابي أنه يعني أعلى قليلا من ثمن. فلما جاء سأل الغلام ماذا بماذا بعت كذا إلى آخر قال بكذا ممن وفلان. فذهب يسعى يعدو خلفه حتى أدركه وقال يا فلان ترى هذا البعير فيه عيب كذا وكذا فيه كذا من باب النص وحتى يدخل على شيء على بصيرة وعملا بما قاله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا مسألة وهي في حديث واثلة ابن الأسقع يقول لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، وهذا مؤكد يعني مؤكد من الأحاديث الأخرى. ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. هنا يأتينا مسألة المشتبهات في العمل في ماذا تعمل في الذي تعمل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هذا. وأنت ترى أن واحدا من الناس من المسلمين يغش واحد مسلما آخر ويبيع عليه شيئا ويظهر أنه لا عيب فيه وأنت تعرف أن هذا الشيء فيه عيب، وهذا أمر يعني من المعاملات الناس فيما بينهم وأنت تعرف هذا، فهل هذا يدخل فيما لا يعني؟ يقول الله هذا رجل عاقل ويفهم السوق ويعرف كذا وإلى آخره فاشترى بمعرفة كيف؟ أو تقول لا أنا عندي معرفة وعلم بهذا الغش فلا ينبغي أن أسكت على يعني غش مسلمين وأنا أعلم بذلك. هل تفعل هذا أو تفعل هذا؟ هذا الحديث يؤكد أنه يجب عليك أن تبين، يجب عليك أن تبين. ولكن الحديث الأول يقول لك يعني هذا تدخل ربما لأن يعني هو في غنى عن ذلك. أهل العلم فسروا وفصلوا وبينوا وقالوا إن كان من وقع عليه الغش يمكن يعني يغلب على الظن فيه أنه يمشي عليه يعني يغش ولا يعرف يعني أحوال مثل هذه الحالة يعني هذا المبيع ولا أحوال السوق وكذا وأنت تعرف فيه عيبا قويا وكذا، فيجب عليك من باب النصيحة أن تقول له ترى لا هذا فيه عيب. وإن كان هو يعرف السوق ويعرف كذا وإلى آخره فتتركه لمعرفته وكذا ولا تدخل. هذا قاله بعض أهل العلم. وأيضا في الشهادة، في مسألة الشهادة، الشهادة الله سبحانه وتعالى أمر ب يعني وألزم المسلمين بأداء الشهادات. وبهذه المناسبة أقول أذكر نفسي وإياكم أن أمر الشهادة أمرها عظيم وكثير من الناس يتساهل فيه. كثير من الناس يتساهل في أمر الشهادة، إما في أدائها على غير حق أو في كتمانها. تجد الرجل الذي يعني في صف الأول خلف الإمام في صلوات الفرائض الخمس ويصلي النوافل كاملة ويصوم ويحج وكذا إلى آخره، فإذا وجبت عليه شهادة نخل. هذا مجرب ومعروف عند كثير من الناس، ينقص في الشهادة ولا يؤديها خوفا من والله يا أخي لا يعني يحرجني مع كذا أو كذا أو قريبا. الله سبحانه وتعالى يقول ماذا يقول؟ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الآية الأخرى هناك، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لا الآية ولو كان إيش؟ ولو كان ذا قربى، ولو كان يعني مهما كان قريبا أو بعيدا ولجيها أو ضريعا كبيرا أو صغيرا إلى غيره، إذا عندك شهادة ولا بد أن تكون الشهادة واضحة. إذا كان على مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى السم على مثلها غشر، إذا عندك شهادة واضحة كده لا يجوز لك أن تكتمها. وفي نفس الوقت إذا يعني لا يجوز لك أيضا أن تأتي وتبادر في شهادتك فيما تعلم وما لا وما لا تعلم. قالوا بالشهادة، الشهادة الله سبحانه وتعالى مدح الذين الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن في سورة المعارج، سورة المعارج والذين هم بشهاداتهم قائمون. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مدح الذين يشهدون قبل أن يستشهدون وذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدون. قال الذي يشهد قبل أن يستشهد وهو الممدوح في هذا الجانب هو الذي يعرف أن لديه شهادة ويعلم أن صاحب الحق لا يعرفها ولا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا بها، فيجب عليه أداؤها، وهذا من الذين مدحهم صلى الله عليه وسلم. والذين ذمهم هم الذين يبادرون في الشهادة من غير أن يسألوها ومن غير حاجة إليها، وقد لا تكون شهادة واضحة صحيحة. الشاهد أو الموضوع عندنا هنا مسألة الورع في موضوع الشهادة وفي موضوع البيان بعلم العيب الذي تعرفه متى يكون ومتى لا يكون. هنا يأتيك مسألة الورع، توازن بين ما هو طبعا ما هو مصلحتك خاصة، مصلحتك نعم مستحقك برضا الله سبحانه وتعالى، لكن كيف ترضي الله بهذا الجانب؟ لا تنظر إلى فلان المشهود له ولا فلان المشتري الذي غشه ولا فلان العكس، لا انظر إلى الذي تراه فيه المصلحة للطرفين وفي نفس الوقت يخرجك أنت من مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فإن كنت تعلم أن هذا المشتري ممن لا يستطيع أن يميز العيوب في هذه السلعة وأنه قد خدع فعليك أن تبيع، وإن كنت تعلم أنه فطن ذكي قادر عارف بالسوق وكذا إلى آخره واشترى فيعني لا تدخل، أمره يعني أمره سهل ليه؟ لأنه يستطيع أن يدفع عن نفسه، وعندئذ تكون قد أبرأت نفسك من مسؤولية أداء هذه الأمانة التي عندك ومن عدم التدخل في شؤوني أو فيما لا يعني. الشيخ رحمه الله تعالى يقول قوله لا يحل لمسلم في الحديث يعني لا يحل لأحد، في رواية قال لا يحل لأحد، والمراد به المسلم والمراد به كل أحد، ولكن المكلفون المخاطبون بفروع الشريعة الذين تلزمهم هم المسلمون، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني يعاقبون عليها في الآخر، يعاقبون عليها في الآخر. نعم لا يقال إنه يعني الكافر معاقب على كفره وعلى مخالفاته في أعماله. فلا يحل لمسلم ولا يحل لأحد أن إيش يكتم العيب الذي يعرفه في مبيعه. قال فيه دليل على تحريم كتم العيب وعلى وجوب تبيينه للمشتري. ونقف قليلا مع أنفسنا، هذا لأن نحن نعرف هذا ونحن نعلمه، لا يمكن لمسلم أو عاقل أن يرضى لنفسه أن يغش، فما دام كذلك لا يرضاه لغيره. لكن مع هذه المعرفة هذا العلم بهذه الحقيقة قد يأتي الشيطان والهوى وحب الدنيا ويزين الإنسان ويقول لك يا أخي هذا بيع وشراء، هذا بيع وشراء والبيع شطارة وكذا وإلى آخره، فمش لا مشير بضاعة مضروبة على ما يقول بعض الناس أو مخشوشة أو كذا إلى آخره، وكلام يصير بل بالعكس قد يموه ويزين ويصحح ويصلح وكذا إلى آخره ليغش الناس بيبيع. طيب فعلت ذلك وبعت بضاعة وصرفتها وكسبت فيها مكسبا يعني كبيرا مهما كان كبره هو وعظمه، ما مصيره يا أخي؟ ما مصيره؟ ماذا يعني؟ أولا أنت ليس لك معاه، ليس لا تستطيع أن تأخذ من هذا المال الذي تكدسه مهما كان إلا في حدود محدودة، ما تستطيع أن تنتج عليه، لا يمكن أن تأكل أكثر مما يعني تقدر أن يعني تتسع له معدته وصحتك، ولا تلبس أكثر مما يلبس أمثاله، ولا تركب أكثر مما، ولا تسكن كذا ولا إلى آخر، مهما عملت أنت فليتوقف محدود. طيب وما زاد على ذلك؟ يبقى وزره عليك ويمكن مصلحته لغيرك، وقد يتضاعف وزره إذا وقع في أيدي من بعدك الذين لم تحسن تربيته، فتكون قد يعني أكثرت الذنوب على نفسك. لماذا يا أخي؟ إذن وهذا شيء، هذا أمر، والأمر الآخر أنه أيضا قد يكون فيه محق للبركة، الكتمان العيب وعدم النصح فيه قد يكون فيه محق لبركة المال مهما كثر فلا بركة فيه، تجد أن عنده المال الكثير وهو يرى أنه يخرج من يديه يعني هكذا كما يعني كالسراب، وماله كثير وكذا لكن لا يجد فيه بركة، لا يحس له طعم، لا يتلذذ به يعني بسبب المداخلة في الحرام. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ما معنى الحديث أن شريكان إذا نصحا وبينا بارك الله لهما في بيعهما، وإذا كتما أو نعم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني محقت بركة بيعهما. فهذا الأمر واضح، ولكن ينبغي الإنسان، نحن فيه خرجنا قليلا يعني انتهينا من ما أورده في كتاب الشبهات إلى مسألة وجوب بيان الغلول وهو متعلق به، نحن ما نزال في مسألة الورع والالتزام بالحدود الشرعية في المعاملات، وعليك أن تبين العلم، والرزق الذي سيكتبه أو كتبه الله لك سيأتي، وإذا أتاك رزق حلال وأنت مطمئن والذي عاملك مطمئن وراغ به سيجعل الله فيه البركة في دنياك، وسيجعل لك أيضا الخير الكثير في آخرتك، وسيكون القليل عندك أحسن يعني أضعاف مضاعفة من الكثير عند غيرك الذي يأتي بغير طريق الحلال. قوله عليه الصلاة والسلام فليس منا من غشنا فليس منا، لفظ مسلم فليس مني، مع الأول فليس منا يعني ليس منا هذه الأمة، واللفظ المسلم فليس مني يعني منه صلى الله عليه وسلم، ليس مني، ليس قريبا مني، ليس يعني شأنه من شأني أو عمله عملي إلى آخره كما سيأتي تفسير الآية. يقول الإمام النووي كذا في الأصول، الأصول يعني أصول الكتب الحديثة، جاءت ليس مني أو منا، ومعنى ليس ممن اهتدى بهديه صلى الله عليه وسلم واقتدى بعمله وعمل اقتدى بعلمه وعمل بعمله وحسن طريقته، كما يقول رجل لولده إذا لم يرضى فعله لست مني ولست منك، يعني إذن أنت بواد وأنا بواد، وهكذا في نظائره مثل قوله من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني هذا تفسير واضح، يعني ليس معناه ليس منا يعني كافر لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي بالأركان فليس كافرا، لكن مع هذا قال ليس منا، إذن ليس على هدينا كاملا ولا على ولا اتبع طريقتنا ولا سلك منهجنا، إذن ففيه اختلاف أو فيه مخالفة واضحة، ولهذا يعني هذا التفسير يخفف يعني شدة الوعيد الذي تدل عليه ظاهر هذه الجملة، ولهذا يقول سفيان رحمه الله تعالى ابن عيينة يكره تفسير، كان سفيان يكره تفسير مثل هذا ويقول بل يعني لا يقول شيئا بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وطبعا الحديث يدل على تحريم الغش وهو مجمع عليه. قوله العزاء هذا في الحديث العزاء ابن يعني اسمه ربيع بن عمرو بن عامر أبو صعصعة، صحابي معروف يعني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الحديث وممن أسلم بعد حنين. قوله في الحديث لا داء الحديث أو كتاب إشهاد الذي كتبه، أولا هذا الحديث يدل على مشروعية الإشهاد في البيع، الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد، الذين آمنوا إذا تبايعتم لا حرج إذا تدايت بدين. لا هناك الآية في آخر الآية. ها؟ نعم. ورد الأمر بالإشهاد بالبيع. واشهد إذا تبايعت. إيه واشهد في نفس الآية. واشهد إذا تبايعت. وجاءت أحاديث بأنه فيه إشهاد. وجاءت أحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع من غير إشهاد. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه أشهد وأنه كتب عقده. قال فيه لا داء ولا غائلة ولا خفة. معنى قوله لا داء يعني نفي الداء مطلقا. الداء يعني إيه؟ أي داء العلة مطلقا. طيب ما معنى خبثة وغائلة بعد نفيه الداء مطلقا؟ قال لا داء نفي الداء مطلقا بل نفي داء مخصوص وهو ما لم يطلع عليه. داء يعني الباطل. وقوله لا غائلة قيل المراد به الإباق لأن مكتوب النبي هو إيش عبد أو أمه. فقال لا غائلة يعني المراد به الإباق. وقال ابن بطال عن الشراح البخاري هو من قوله مبتلني فلان إذا احتال بحيلة يعني لا حيلة بسلب ماله أو سلب بها ماله. قوله ولا خبثة أو لا خبثة بكسر المعجمة وبضمها وسكون موحدة لهي الباء وبعدها مثلثة لخبثة قال هي كالإباق. وقال